يعني ده بحكم ايه؟ والله يمكن بحكم الوقت، يعني كان زمان عندي وقت اكتر، لان انا بعد ما خدت التوجيهية ومن اول اولى جامعة وانا بقرأ قراءات خاصة كتيرة قوي، ففي الفترة دي قريت الادب كله وقريت المذاهب والمبادئ السياسية كلها، واعتقد ان ده كان الاساس اللي بعد كده ابتديت ابني فوقه ارائي وكتاباتي. يعني تذكر أول قصة كتبتها؟ أول قصة كتبتها كنت صغير قوي، يعني يمكن كان عندي 10 سنين 11 سنة، وكانت برضو يعني تقليدا لوالدي، يعني كنت بشوف والدي يقعد بالليل يكتب، فكنت أقعد أقلده يعني. وكتبت قصة كاملة، بالعكس هي كانت مسرحية، يعني مسرحية كمان مرة واحدة. وحاولت أمثلها أنا وأولاد الحتة عندنا في العباسية، وطبعا فشلت فشل ذريع جدا. وكانت البطلة بنت الجيران؟ لا، كانت بنت عمتي الحقيقة. طيب يا أستاذ إحسان، أسلوبك الحقيقة له طابع شعري، ما حاولتش أبدا تكتب شعر؟ يعني كتبت محاولات، يعني وأنا في ثانوي كنت بكتب أسجال كتير قوي، وحاولت اكتب شعر، وانا فاكر ان انا كتبت قصيده يمكن من حوالي 90 بيت، وخدتها ورحت بيها لوالدي، فطلع لي من 90 بيت يعني 88 بيت مقصوف. فضل بيتين هم اللي انا فاهم ان هم موزونين يعني وفرحان بيهم خالص، لغايه ما بعد مده طويله كنت قاعد مع الاستاذ مأمون الشناوي الشاعر، كان بيشتغل معنا في يوسف، فأقول له على البيتين يعني، فطلعهم لهم كمان مقصوبين. ما تذكرش منهم حاجة؟ لا والله، يعني الحقيقة نسيتهم خالص. طيب خلال السنوات اللي عملت فيها كنت ياسي وصحفي ورواية وقصاص، ما أعرف يعني إيه أحب هذه الأعمال إلى قلبك شخصيا؟ يعني هو الواقع إن كل اللي أعمله بيمثل شخصيتي. يعني أنا النهاردة ما أقدرش أديب بس وما أكتبش في السياسة، ولا أقدرش أكتب في السياسة ولا أكتبش في الأدب، يعني ممكن بيكملوا بعض. أحس إنه يعني ابتديت حياتي العملية ككاتب سياسي، وبنيت كل مجهودي يعني كل مستقبلي على أساس إن أنا كاتب سياسي. وفي فرق طبعا بين الكتابة للسياسة في السياسة والكتابة في الأدب. يعني مثلا الأديب ممكن إنه هو يعني ينساق مع خياله، يشقلب في الحقائق وفي الشخصيات زي ما هو عايز. يعني هو الأديب أكثر حرية من الكاتب السياسي. الكاتب السياسي بيعتمد على منطقه، يعني طبعا كل كاتب سياسي له مبادئ ثابتة، وبعد كده بيبني مجهوده على المنطق القائم على المبادئ بتاعته. إنما الكتابة في الأدب مش بس منطق، يعني هي بتحتاج الانفعال. يعني بص تلاقي وأنا بكتب تقريبا بمثل، يعني مثلا بوصف شخصية أو بحرك شخصية راجل عجوز مثلا، ففي الواقع وأنا بكتب ببقى أنا نفسه الراجل العجوز ده بعقليته بإحساسه بتاع. يعني حتى أما أجي أكتب عن مثلا عن البطلة بنت مثلا، فتبص تلاقيني بحس وانا بكتب ان انا بمثل دور البنت دي، يعني عايش جواها يعني. فده بيحتاج لنوع من الانفعال، ويعني الواقع انفعال الواحد لما بيحب يخلص فيه بيبقى انفعال منهك جدا، يعني بيبقى زي التمثيل تقريبا، بس هو تمثيل داخلي، يعني تمثيل في الداخل مش تمثيل على مسرح ولا تمثيل. بتهيالي زي ما بنقول ان لما بتكتب حياتك بنحس ان انت بتكتب بصوت مسموع، عشان كده بنجد صدى سريع لكتاباتك وبنعيش فيها حقيقة. يعني هو اللي بيحصل، بس هو اللي هو في فرق، بس ما اقدرش استغنى اثنين، يعني ما اقدرش استغنى عن الكتابة السريعة وما اقدرش استغنى عن الفرق، لان الاهتمام موجه للكتابات السياسية اكتر من كتابات الادبية. يعني ما كنتش معروف قوي ككاتب قصة، انما كنت معروف قوي ككاتب سياسي. بعد الثورة، يعني يمكن نقول ابتداء من 54 و55، ابتدى الناس يحسوا بالاستقرار السياسي، واصبحت اهداف السياسيه واضحه، واصبح في ثقه كبيره جدا في الزعامه الثوريه بتاعتنا. فده ادى فرصه للناس للقضاء عشان يهتموا اكتر بالفنون ومنها الادب. ف فابتدوا يحسوا بي ككاتب قصة أكتر إلى جانب إحساسهم كاتب رأي سياسي. بقيت كاتب القصة بقى قبل كاتب السياسة. زمان كنت كاتب السياسة هو اللي قبل، إنما طبعا أنا لغاية دلوقتي بكتب في السياسة والأدب مع بعض يعني اتنين. طيب بمناسبة الكتابة في السياسة، بيذكر لك القراء كتير من الخبطات الصحفية، طبعا برضو نحب نحن نذكرها مرة أخرى ومرات. إيه أهم هذه الخبطات في تقديرك؟ يعني هما الحقيقة كلمة أهم دي يعني ما بقدرش أحددها بالضبط، لأن هو كل عمل بينسب لوقته وبيقاس بوقته. ف يعني مثلا قالوا يعني مثلا قضية الأسلحة الفاسدة، كانت قضية الأسلحة الفاسدة، بس ما فيش شك أنها كانت خطة صحفية قوية. بس أنا الحقيقة بعتبر أن كتاباتك الحالية عن الاشتراكية والتحليل السياسي البسيط العميق في نفس الوقت، كل ما قال من دول أنا شخصيا بعتبرها خطة صحفية. يعني ما هو الواقع، يعني هو على حسب الصوف. يعني النهاردة إحنا كنا في حاجة إلى تبسيط الاشتراكية وتفسيرها تفسير سلس شعبي يقنع الناس ببساطة، إنما مثلا كنا زمان محتاجين للأسلحة الفاسدة، للكتابة في الأسلحة الفاسدة. الأسلحة الفاسدة ما كانتش أخبار قد ما كانت حملة سياسية يعني. فده كل ده بينسب لوقته يعني، يعني ده تقيسي كل حاجة على حسب الوقت بتاعها. أنا يعني نفسي بعتبر، يعني أنا شخصيا أنا بعتبر أهم حدث سياسي في حياتي أنا شخصيا ككاتب هو ان انا يعني التقيت بالجيل بتاعي. يعني انا اول ما نشأت في وسط جيل قبلية، يعني بصيت لقيت جيل مؤمن بالاحزاب السياسية اللي كانت قايمة، كل اللي حواليا واحد سعدي وواحد وفدي وواحد دستوري وبتاع. فانا حاولت نفسي ان انا ابقى في من هذا الجيل. يعني بعد ما اتخرجت من الجامعة حاولت ابقى افتكرت ان الدنيا كلها كده يعني، فحاولت أبقى من هذا الجيل. فرحت حاولت ألتحق يعني أنضم للوفديين وحاولت أنضم للسعديين وحاولت أنضم، فبصيت لقيتني مش مقتنع بأي حاجة من دول، لغاية ما التقيت نتيجة طبعا اشتغالي واشتراكي في الحركة السياسية القائمة، التقيت بجيل زي بالضبط حيران وتعبان ومش مؤمن باللي هو اللي حواليه، وجيل كان كل أمله وكل ما يسعى عليه هو الثورة. فأنا يوم ما التقيت بهذا الجيل ويوم ما لقيت أن لا حل للمشكلة السياسية ولا حل المشكلة الشخصية حتى إلا بالثورة، فمن يومها وأنا حولت طبعا كل كتاباتي في اتجاه جديد، وحولت المجلة اللي بشتغل فيها في اتجاه جديد، وكانت دي نقطة البداية في كل تاريخي ككاتب سياسي. يعني شاتك بتوافقني ان الخطة الصحفية مش شرط انها تكون خبر مثير زي ما قلنا دلوقتي. لا انا شخصيا مش مخبر خالص يعني انا مخبر وحش يعني. طب ايه الخبر او الموضوع اللي نشرته وبعدين ندمت على نشره؟ ما فيش يعني. يعني هو الواقع الواحد بينسب حتى اخطائه لظروفها يعني. يعني انا دلوقتي لما باجي مثلا اعيد طبع كتاب من كتبي، واجي أبقى كتاب كده مثلا كتبته من 10 سنين ولا من 15 سنة، فببص ألاقي فيه أخطاء كتيرة، وببص ألاقي الأسلوب مثلا مش هو الأسلوب اللي بكتب بيه النهاردة، إنما ما بحاولش أغير، لأن كل الأخطاء دي وكل النقط الضعف اللي موجودة دي بتمثلني في سنة في مرحلة معينة وفي مرحلة معينة. فأنا ليه أخطاء طبعا، كل واحد له أخطاء، ليه أخطاء في الرأي وليه أخطاء في الكتابة وليه أخطاء كتيرة، إنما بحكم النضج بقى بتنظر لها بأبعاد أخرى دلوقتي. إنما يعني حتى هذه الأخطاء هي مقومات لشخصيتي، يعني ما أقدرش أتنازل عنها وحتى ما أقدرش أندم عليها، لأني طبعا ما بحاولش أكررها، إنما بقول إن اللي خلاني أخطئ الخطأ ده هو كذا وكذا وكذا وكذا، دي كانت ظروف حوالية دفعتني الخطأ، مدام طبعا ما هوش خطأ مقصود. طيب بما أنك تجولت بكتاباتك في عالم المرأة، فإيه أكتر حاجة مش بتحبها فيها وأكتر حاجة بتجذبك إليها؟ أنا ما بفرقش كتير بين المرأة والراجل، يعني بعكس الناس ما بتتصور. يعني أنا بعتبر أن التكوين شخصية المرأة هو زي تكوين شخصية الرجل بالضبط. يعني في ناس كتير يندهش ويقول لك أنت منين بتعرف الست بتعمل كده، أنا الواقع السؤال الجاي كان هيبقى يعني الواقع أنا أنا بعتبر بالست يعني ما بكتب عن بنت زي ما بكتب عن ولد، يعني الفرق الوحيد كنفس بتعالجها كنفس، كنفس يعني. الفرق الوحيد هو في التصرف، إنما مش في الأحاسيس ولا في الشخصية ولا في أي حاجة. فأنا اللي بيعجبني في المرأة هو اللي يعجبني في الراجل ناحية تكوين شخصيته، اللي هو الذكاء، المبادئ، فيه الحاجات اللي بتكون عندي شخصية المرأة وبتحببني فيها. يعني ما أحبش المرأة الغبية ولا الرجل الغبي طبعا، وأنبسط من الست الذكية والرجل الذكي. طبعا ذكاء طيب مش ذكاء شرير أو ذكاء خبيث، يعني ذكاء مبني على مبادئ سليمة يعني. طب كتير من أعمالك فعلا في الروايات وكتاباتك يعني كنت فعلا بتعبر بأسلوب المرأة وبلسان المرأة، فتفتكر يعني المرأة الكاتبة ما مش بتستطيع أنها تعبر عن نفسها؟ لا هي بتستطيع وبتحاول يعني فعلا، بس يعني المسألة مش مسألة احتكار يعني، يعني مش لما المرأة تكتب على المرأة والرجل يكتب على الرجل، لا مش معقول الحكاية دي يعني. بالعكس هو الرجل متغلب على المرأة أو يعني مستعبدها بحكاية ان هو بيعمل حاجات، يعني هو اللي تلاقي الكوافير راجل، تلاقي الخياط راجل، وتلاقي كل حاجة تخص المرأة بيعملها رجالة يعني. انما ده مش معناه ان المرأة ما بتحاولش، في المرأة كأديبة بتتقدم جدا وبتعمل حاجات، بس طبعا الراجل كان سبقها في المجال ده. ومش عارف ده هو كله أدباء العالم اكتر من أدباء من الأديبات. هو اللقاء التالي مع الفنانة كريمة مختار، وهي من مواليد 16 من شهر يوليو عام 1934. حصلت على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1963. كانت بدايات الفنانة كريمة مختار من خلال برنامج الأطفال مع بابا شارو، وذلك في خمسينيات القرن الماضي. ومن خلال هذا البرنامج اشتهرت كصوت إذاعي مميز يجيد تقديم الأعمال الدرامية عبر أثير الإذاعة. عملت الفنانة القديرة كريمة مختار مع بداية افتتاح التلفزيون المصري عام 1960، واشتركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل أبو ذر الغفاري ورسالة السماء. ومن أهم أعمالها التلفزيونية البخيل وأنا، في حاجة غلط، رحلة أبو العلا البشري، يتربى في عزه، وكان أداؤها لشخصية ماما نونة في مسلسل يتربى في عزه أكثر من رائع، وكانت نموذجا للأم المصرية. ومن أهم أعمالها السينمائية ثمن الحرية، نحن لا نزرع الشوك، الحفيد، وبالوالدين إحسانا. حصلت على العديد من الجوائز، من أهمها جائزة النقاد عن دورها في مسلسل يتربى في عزه. وقد رحلت عنا الفنانة القديرة كريمة مختار في 12 من شهر يناير عام 2017. ونستمع الآن لبرنامج أنت مين ولا مين ولا مين، تقديم الإذاعية القديرة رباب البدراوي، ولقاء كان لها مع الفنانة القديرة كريمة مختار. أنت مين ولا مين ولا مين؟ سهرة أسبوعية تتساءل أنت مين ولا مين ولا مين؟ الفنانة الكبيرة كريمة مختار تسمح لنا نتعرف على شخصيتك الحقيقية من خلال الأدوار اللي أديتيها طوال مسيرتك الفنية. أهلا وسهلا. نبدأ بعمل شافوه المشاهدين قريبا يعني، وهو مسلسل بريق في السحاب. كنت حضرتك بتقومي فيه بدور الأم المضحية جدا وما عندهاش غير ولد واحد، وإدت كل ما يمكن هي والأب لهذا الإبن، حتى عرضت عليه إن هي تديله الشبكة بتاعتها وهي معتزة بيها جدا جدا، ولكن عرضت إنها تهب لهذا الإبن أي حاجة، وتنازلوا عن كل ممتلكاتهم لهذا الإبن، لكن قوبلوا وقوبلت الأم بنكران للجميل بعقوق من الإبن اللي كان بيقوم بدوره الفنان مصطفى فهمي. أيوة. كريمة مختار، الإنسانة في حياتك يعني بعد الشر يعني قابلتي عقوق من الأبناء؟ لا الحمد لله. لا الحمد لله، بشكر ربنا قوي، لأن دي في حد ذاتها نوع من يعني بحس أنه نوع من العقاب في الدنيا. أن أنا ألاقي ابني يعني سبب أو مصدر تعاستي، شيء ربنا يحفظنا. يعني عندك كم ممكن؟ عندي شريف دمرداش، معتز دمرداش، هبة، هبة دمرداش، ولدين وبنت. أيوة. والتلاتة نفس الحب الحمد لله. بتفضلي التلاتة زي بعض ولا بتحب البنت أكتر مثلا؟ أحب البنت عشان بعيد عني، عارفة يعني في بلد تانية، فطبعا دي دايما تبقى شداني كده. إنما كلهم طبعا زي بعض. أقول لك على شعور مش عارفة تصدقيه ولا إيه، إن أنا شريف يعني مش كبير يعني إنما أوقات أحس إن هو بعد أبوه، أحس إن هو بقى أبويا، زي ما يكون هو أبويا، زي ما يكون هو بدل أبوه، تحول الابن هنا. تصدقي دي إن أنا كتير جدا أبقى قصاده، يعني مجموعة مشاعر غريبة جدا بتنتابني، أنا مش عارفة ليه. الفنانة الكبيرة كريمة مختار، يعني حضرتك قلتي لي إن البنت بعيدة عنك، إحساس البعد بقى بيألمك قوي؟ فظيع يعني، مش عايزة أقول يعني أنا ما بعترضش على قضاء ربنا إنه هو قسم لها تعيش في مكان تاني لظروف جوزها بيدرس، الحاجات اللي بنمر بيها دي كلنا، لكن في الآخر هي بعيد عني. يعني طبعا لو كانت أقرب من كده يمكن أنا كنت حبقى أهدى يعني شوية. بتتغلبي على البعد إزاي؟ بروح لها، بتسافري لها، أتكلم في التليفون، مكالمة التليفون دي في حد ذاتها بتصبرك شوية إلى حد ما. جربتي البعد؟ يا ترى جربتي الفقد؟ وإحنا بنعرف إن رفيق العمر الفنان الكبير نور الدمرداش الله يرحمه، يعني الله يرحمه، ما فيش كلام. جربت طبعا في أهلي في القبل كده، وبعدين الزوج بقى موضوع يعني كل مشاعر، يعني الأم الأب كلها مشاعر معروفة ومتفق عليها وعارفين فقدان الأم والأب إيه، إنما الزوج موضوع مختلف جدا جدا. يعني ما بقولش إن هو يزيد عن الأم والأب، لكن بحس ان الست او عن نفسي يعني بتكلم ان كاني عايشه في بيت من غير سقف. شوفي الشعور ده. اوقات احس انا عن نفسي بتكلم اني مثلا ناقص لي ايد او رجل. وبعدين يعني دايما اقول ايه، احنا دايما نتكلم عن الولاد، دايما نقول نعامل نورو مش عارفة الابن ايه، نعمل له ايه الراجل ايه، ده الراجل ده في حياة الست شيء ما يعني يقولك نص التاني، انا بقول يمكن اكتر. حسيتي بالوحدة جدا طبعا بعد فراق الزوج وزواج الأبناء والبعد، يعني البعد المكاني ربنا يخليهم وهم قدامي وحواليا، وأنا ما بقولش أي حاجة، ما إنما الزوج شيء تاني خالص، السند والظهر وحاجات كتير، وحاجات كتير قوي قوي، وبقول يعني الواحد يندم على كل لحظة ما كانش فيها كويس، ما تصرفش صح، ما عملوش معاملة اللي يجب أن تكون. أنا ما عملتش كده، لكن بقول إن أحيانا الست بتنسى وبتبقى اهتماماتها بولادها، اهتماماتها بعملها، اهتماماتها بأشياء أخرى غيره. أنا بقول إنها هتندم ندم شديد جدا، وهتحس بإن ده ما كانش صح، وإن الراجل يستاهل كل شيء. وبعدين إذا علاقة الراجل بمراته طيبة بينعكس على كل حاجة، بتبص البيت كله بيضحك ومرتاح، مش لازم في فلوس، مش لازم في حاجات، بس العلاقات. الحمد لله، اللهم لك ألف حمد وشكر. بقول لك مش حميدة سلمت في التليفون وقالت إن هم جايين هي والعيال بكرة بإذن الله. وهروب جاي معاهم؟ قالت يمكن يمكن يبقى مش جاي. أنا مش عارف الود عمل له إيه علشان يقاطعنا بالشكل ده. يا حاج هروب ما قصرش في شيء، هي الظروف. شوف ايه دي باتسي اللي تمنعهم ان يشوف ابوه وامه، ولا يعني عشان ما هو بيشيع علينا قرشين كل شهر يبقى خلاص عمل اللي عليه. الفنانه الكبيره كريمه مختار عمل اخر من اعمال حضرتك، وهو مسلسل ابو العيله البشري وابو العيله 90. شخصيه الام هنا شخصيه مختلفه، الانسانه اللي كانت بتحب قريبها ولكن حاله الظروف انها ما اتجوزتوش، لغايه لما اتجوزته وعاشت معاه ولكن الفلوس غيرتها، ابتدت تندمج بقى في السعي وراء المال ونسيت الحبيب الاول والزوج، وابتدت تبعد عنه وتشوف حياتها ومستقبلها. اصل الست دي بقى كانت اتعرضت لظروف في بدايه حياتها، اما اتجوزت واحد غيره قبل كده وجابت ولادها دول، تعرضت لظروف اقتصاديه صعبة جدا، فكونت شخصيتها بشكل يعني الولاد يجيبوا فلوس ما تقول لهمش دول منين، مش عارف ايه، البنت يجي لها راجل اكبر من ابوها اتجوزها له، كان عندها بعض نقط ضعف من ظروفها. لما اتجوزت ابو العيلة وبعدين بنتها سافرت راحت تشوفها، فناس عرضوا عليها عمل وتجارة وايه، بقت تاجرة. وأخلاق بقى، أخلاق اللي بدت المادة عن حاجات كتير، يعني كانت شخصية سلبية. حضرتك كنت شخصية سلبية بالنسبة للأولاد، يعني تحت مسمى الحنان العطف كنت بتسيب لهم ولا كنت بقول لا في حياتك الخاصة؟ لا ده أنا كنت شديدة جدا، ولأن دول رجالة، وبعدين وحتى لو مش رجالة معرفش أسلوبين، هو اللي يقول لي طب بس بابا بلاش المرة دي، معلش فيش حاجة اسمها بلاش المرة دي، يعرف يعني يعرف، هيتضرب هيتضرب. كنت بتضربيهم؟ هو كان ممكن يقوم وأنا مو أنا ما بنكرش. كنت بتعاقبيهم؟ مش حكاية ضرب بس. لأ ما كنتش ضعيفة معاهم أبدا ولا كنت سلبية، يعني لما يتخذوا قرار انت مش راضي عنه بتقول لهم لا وقفوا انا مش موافقة على ده. لغاية بقى ما جم يتجوزوا قراراتي انا كانت مش نمرة واحد، اختيارهم الاول، اختيارهم وليه وجهة نظر اقولها، خد بيها كان بيها، ما خدش هي حياته وانا ويتحمل نتيجة الاختيار. هنا هوت الأم في أبو العيلة البشري والزوجة اللي المال أغراها وبعدها عن زوجها. المال بالنسبة لك كريمة مختار الإنسان يعني ممكن ينسيكي حاجات كتير، ممكن يبقى نمرة واحد؟ لا خالص، أقول لك بدليل حاجة، أنا ساكنة في مكان، المكان ده أنا ما غيرتوش، وكان الله يرحمه نور برضو ما كانش يحب يغير أبدا، وكان لما نروح آخر الدنيا وفي مكان ما تتصوريش جماله يقول لي بس قطي وسريري، يحلم بأنه يرجع على قطه وسريره. دي كانت دايما يعني إحساسه أنه هو ما بيبسطش في أي مكان إلا في قطه، وبالنسبة لك؟ وبالنسبة لي نفس الشيء، بدليل ان انا ما غيرتش. انا كان ممكن، انا بحب البيت، بحب جيراني، بحب الناس اللي بقابلهم وانا طالعه وانا نازله، بحس بعلاقه. يعني ما اقدرش اروح حته تاني وابتدي اعرف ناس تانيين بقى، لا انا بحب دول. يعني المفروض ان حضرتك فنانه وليكي وضعك وتقولي لا اغير اسكن في مكان اخر. ما حسيتش بالحكايه دي. ايه رايك بقى؟ بتحبي الجيران جدا وتحبي لمه الناس قوي، ولا تحبي تقعدي لوحدك؟ لا لا ده انا يعني بطلب من ربنا كده انه ما يحكمش علي ان انا اقعد لوحدي. يعني تحبي لمه الناس حواليكي. افرضي انشغلوا الجيران، الاقارب، الابناء، انشغلوا تبعتي وتلميهم؟ طبعا. ولا اتخيل نفسي لوحدي ابدا خالص. شخصيه اجتماعيه يا مدام كريمه؟ الحمد لله. يعني تزوري وتتزاري جدا جدا وانفعل جدا بكل حاجه حواليا، وتشاركي اللي حواليكي يعني قد طاقتي وقد امكانياتي. يعني تخشي في مشاكلهم وتسمعيها وتحاولي تحليها طبعا حريصه على ده يعني جدا جدا. مش قادره اقول لك تفاصيل، لكن هي دي حياتي فعلا. يعني الاهل بتزوريهم بشكل دائم؟ كل ما اقدر، لان عارفه ظروف شغلنا يعني اوقات حتى مع الواحد انه ينعزل كده لغايه ما يخلص من الكم اللي عليه ده. يعني بيبقى مسؤوليه كبيره قوي بتاعه العمل، لكن ممكن بالتليفون. انما اروح واعمل زياره، كل بقى ما الاقي نفسي فضيت من العمل ممكن اعمل زيارات. مدام كريمه، حضرتك قلتي لي ان بتحبي قوي حتى لو بعدتي، وكان الزوج الله يرحمه نفس الحكايه، انك ترجع لبيتك، ترجع لقطتك، لمكانك. ده نوع من الحنين الى الماضي، نوع انك انت بتحبي قوي الحاجات الخاصه بتاعتك. جدا جدا، وما بحسش ان انا عايز اغيرها. في ناس يحبوا يغيروا ودي ميزه والله، انا بحسدهم عليه. انا ما بحبش اغير مهما، يعني مثلا عفش البيت ادم مثلا، يعني لا ادم لا لو ادم لازم نغيره. يعني لا، في حدود يعني، انما طبعا في الحدود المعقوله. فده دليل ايه؟ ان انا لو بحب الفلوس قوي قوي ما كنتش ابقى كده، يعني كنت افكر في حاجات كتير. انما انا الحمد لله. وانت صغيره كان عندك حصاله؟ لو كان عندي زيادة أديهم لإخواتي مثلا. ما تحوشوهمش؟ لا. حضرتك الكبيرة ولا؟ لا أنا مش الكبيرة. طب أقولك على حاجة. يعني إيه مكان في العيد وعيدياته كده، وطبعا بسرعة كل العيدية أحتفظ بيه. ده الكلام ده وأنا صغيرة قوي، وأجري على بابا أديهم له، وهو اللي مديني. تديله الهديه عشان ايه؟ ما اعرفش، يحوشهم ولا احساسي ان انا عايزه ابسطه، عايزه اديهم له. يعني ده كان. طب ليه مش الام هنا يعني؟ الام والاب تروح تديهولك. ابقى فرحانه قوي وانا واخده كل حاجاتي ورحت اديها له بقى. طب لما كبرتي وبقى ليكي دخل مستقل، كنت بتدي الفلوس للزوج برضو عشان تبسطيه؟ لا، هو لو كان محتاجهم. لكن اذا احنا، شوفي هقول لك على حاجه، ما عرفناش نعيش بشكل انت كذا وانا كذا، انت دخلك كذا وانا دخلي كذا، ما عشناش كده. الفلوس على بعضها في صراحه، في ثقه، في الفلوس اللي بتيجي من هنا او من هنا، المطلوب ايه نسده، ده ما عايز كذا، ده بيعمل كذا كذا، اللي موجود يسد. ما عشناش بشكل ده بتاعي هو. وده بتاعك. لا. مثلا لا. ده اموالي ودي اموالك. لا لا، ده صح او غلط انا مش عارفه، لكن انا عشت كده. وكان ما فكرتش في غير ده. والحمد لله عمره ما كان بينا عدم ثقه ابدا في نواحي الماديه. ايوه. شوفي حبيبتي، انت جبتي مجموع كبير ونفسك تخشي كليه الطب، والطب دي على ما بسمع كلية صعبة ومشوارها طويل، يعني عايزة شغل. ده صحيح يا طنط. يعني مش عايزة شريك. حضرتك تقصدي ايه؟ اقصد ان بدري قوي عشان اي حاجة تعطلك عن دراستك وعن مستقبلك. انا فهمت يا طنط، بس عايزة أطمن حضرتك إن أنا عندي أولويات متمسكة بيها جدا، مش ممكن أبدا أستغنى عنها. أولا كليتي، وثانيا دراستي، ثالثا ورابعا وخامسا مستقبلي. مسؤولي خالص زعلي على سقوط هالة. إيه؟ هالة؟ هي نتيجتك ظهرت يا بنتي؟ نتيجة متوقعة طبعا. هي كانت فاضية للمذاكرة ولا للجواز؟ حرام عليك يا محسن، مش كفاية اللي هي فيه. هلا أنا بنتي مضطرة أتكلم معاكي تاني، مع إني عارف إن كلامي تقيل على قلبك. أبدا يا عم. الفنانة الكبيرة كريمة مختار عمل آخر من أعمال حضرتك، وهو مسلسل مين اللي ما يحبش فاطمة، أم الفنان أحمد عبد العزيز اللي كان بيحب قريبته جيهان نصر، ولكن تزوج الأجنبية التي أسلمت فاطمة، وتزوج اثنين، وهنا بقت هي حما، يعني بقوا ثلاثة كمان، يعني كان متجوز واحدة قبل كده، يعني بقت حما لثلاثة. كريمة مختار الإنسانة، وحضرتك عندك ثلاث أبناء وحما لاثنين سيدات ورجل، حضرتك بتمارسي بقى انك انت تكوني حما وبالشكل التقليدي اللي كنا بنشوف عليه الفنانه ماري منيب، ولا حما من شكل اخر؟ لا طبعا، انا كنت يعني انا حاليا لازم تيجي بيهم هم تساليهم، عشان انا هقول لك لا ده انا كويسه جدا، لا لازم، ما اعرفش بيطلع مني اوقات حاجات بقى ولا ايه، انما انا بقول ان انا ما بعملش حاجه تزعله. هل بقى هم بيحسوا او انا بعمل حاجات ما بحسش بيها؟ جايز. لكن ما عندكيش احساس ان السيدة اللي تزوجت ابنك خدت جزء منك، او يعني بعدتك شوية عن المكانة اللي كنت محتلها؟ والله بصي، انا ببص للموضوع ازاي، ان هو بيحبها، اذا انا يعني اللي بتحب ابني دي تبقى حبيبتي. خلاص. ولو زعلته تبقي حما؟ لو زعلته ممكن اعاتبها، يعني كبنتي بقى، كأنا ام بقى، ممكن اقول لها انت عملتي كذا، او بحده ولا لا لا لا، ما فيش حده عندي والله خالص خالص. اذا بقى حصل مني غصب عني يعني ما اعرفش. طب انت بتعبيها، بتقبلي عتابها ليكي او عتاب جوز البنت ليكي؟ ممكن قوي تقبليه. اقبله طبعا، ما فيش هنا حتى ده تعالي لا ده انا لا الحما، انا الاكبر سنا، انا الاكثر خبره وتجربه. لا لا لا، اصل ده موضوع يا هو يقنعني انا اقنعه، وبعدين احنا قريبين يعني، وما احناش بعاد عن، مش عايزه اقول انا جيلهم لا، لكن يعني ما احناش بعاد قوي، يعني ممكن جدا وجهه نظره تكون احسن مني. أعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة، وبمناسبة ذكرى رحيل الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، والتي رحلت عنا في 16 من شهر يناير عام 2020، نستمع إليها في برنامج مملكة الخيال، تقديم الإذاعية الراحلة آمال العمدة. عزيزي المستمع، أجازة من الواقع طولها 420 ثانية، ميم ميم لام كاف ت مربوطة مملكة الخيال. مدام ماجدة الصباحي، تسمحي نقف وقفة صغيرة عند مملكة الخيال، وحقولك في مملكة الخيال في بعض الأشياء لو تملكتيها تعملي إيه. لو مثلا معاكي خاتم سليمان، وفي مارد كبير بيقولك ممكن في الثانية دي تتحقق لك أي رغبة تتمنيها، تتمني إيه؟ تعملي إيه بخاتم سليمان؟ الحقيقة يعني يا ريت تصدقيني وأنا صادقة، أحب قوي أريح كل الناس، أحب قوي أساند المحتاج وأقف جنب المظلوم، لأني أنا حقيقي ما احتملش أبدا أشوف أي ضرر للناس أو أي مأساة لحد أو أي حزن على حد. فعلك عاطفية زيادة عن اللزوم قوي يعني، وبعدين بتأثر بسرعة. أولا ما احتملش مثلا أي طفل يعيط، كمان ما احتملش أي راجل يعيط. شفت على طول يعني، ما خصوصا يعني الراجل الكبير. على الشاشة ده مش تمثيل، ده بتكوني نفسك يعني. يعني طبعا في أدوار ببقى طبعا أنا، وفي أدوار ببقى مش أنا. مدام ماجدة تسمحي تقوليلي برضو لو معاكي طاقية لخفة وممكن تلبسيها عشان تتخفي من ايه؟ تقابلي بيها مين؟ تقتحمي انهي مكان وتحبي محدش يشوفك وانتي لابسه طاقية لخفة؟ الاحياء الشعبية فعلا مبهورة بالاحياء الشعبية؟ لا انت يعني احب الريف بطبيعته، الاحياء الشعبية بطبيعتها طبعا، الاحياء التانية الاحياء الارستقراطية الاحياء طبعا دي حاجات بشوفها وعارفاها بتخافي الناس تعرفها. انما هنا في اماكن معينه في حتت معينه انا ما دخلتهاش وانا ما شفتهاش، بس بتهيألي او اللي انا واثقه فيه وعارفاه ان فيها ناس طيبين قوي بطبيعتهم وبفطرتهم بحياتهم وطريقتهم، فاحب قوي اشوفهم وانا مش معروفة، مش وأنا معروفة. فلما أكون لابسة طاقية لخفة طبعا هشوفهم بطبيعتهم، هقعد معهم وهاكل معهم وهسألهم وبتاع، ودي حاجة قوي أحبها. تاكلي إيه من الأكلات الشعبية وانت لابسة طاقية لخفة؟ أكل كل حاجة معهم. مدام ماجدة الصباحي، لو معاكي بوساط الريح وتحت أمرك يسفرك أي مكان في العالم تتمني تروحي فين ببوساط الريح؟ أحب ألف العالم كله، أحب أشوف كل الشعوب وعوايدها وطبعها واختلافها ووجهات نظرها، كل ده حياة بالنسبة لي، وثقافة وعلم ورؤية وتجديد ونشاط ورياضة للمخ ورياضة للجسم، وليها حاجات كتير قوي نفسي أشوفها وأعملها. ومنها وفي الأصفار خمسة فوائد، طبعا مش حافظة الخمس فوائد، إنما الله يرحمه بابا كان تملي يقول لي كده، تملي السفر حلو، بعرف ناس وبشوف ناس، بصادق ناس وبحب ناس وبخسر ناس وبزعل من ناس، حاجات كتير. إنما قد كده مفيد السفر. مدام ماجدة الصباحي، تسمحي تقولي لي إيه أحلى ما في واقعك؟ يمكن بنتي وفني، هما الاثنين ولادك، والحياة بما فيها من كل حاجة. طب أنا عايزاكي تقولي بالتحديد، أنت نصف خيالية ونصف واقعية، ولا يعني خيالية بحدود، ولا واقعية قوي، ولا بين داودة؟ يعني بين داودة. الحقيقة يعني أنا بين داودة، أنا خيالية ساعات وواقعية أكتر، إنما مانيش واقعية على طول ومانيش خيالية على طول، زي بتهيأ لكل إنسان. ياريت تختاري بقى تسمية، خيالية أحيانا وواقعية أحيانا تساوي ماجدة الصباحي؟ خيالية أحيانا وواقعية أحيانا برضو تساوي ماجدة الصباحي. وتعود بكم من مملكة الخيال آمال العمدة مدام ماجدة الصباحي. حمد لله على السلامة. حسني غنيف. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.